أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 50 في مدارسة كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم، وكنا قد استعرضنا نحوا من 51 عقوبة من عقوبات الذنوب والمعاصي. وجاء الإمام ابن القيم بذكر العقوبة الثانية 50، فقال: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتقطع الواصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النعم اللي الإنسان يتنعم بها، إنسان ربنا سبحانه وتعالى ممتن عليه بالعافية، إنسان عنده شيء من الاستقرار المادي أو الاستقرار الأسري، فدي نعم حاصلة، فالذنوب تزيلها. فبعد ما كان الحمد لله عنده العافية يبتلى بالأمراض، وبعد ما كان معافى من تسلط الظالمين مثلا يسلط عليه الظلمة، وبعد ما كان معافى من أذى كل ذي أذى يبقى معرض لأذى شياطين الإنس والجن. فدي معنى أنها تزيل الحاصل. أما أنها تقطع الواصل، ففي رزق كان سيصل إلى هذا الإنسان، مثلا كان ربنا سبحانه وتعالى سيسوق إليه فتحا ويسوق إليه منة تعود عليه بالرخاء، تعود عليه برغد العيش. كانت حجيله أصلا صفقة أو شغلانة، أو هي كان ربنا حيبعت لها العريس المنشود، لكن لما ارتكبت هذا الذنب ولما ارتكب هذه المعصية قطعت هذه الذنوب والمعاصي ما كان سيصل إلى الإنسان من الخير. وقلنا من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال الإمام ابن القيم: فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لما قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولازم يبقى ده أمر مستقر وأمر يقيني عند كل مسلم ومسلمة، إنه لا تستجلب الأرزاق ولا يحافظ على النعم بشيء مثل طاعة الله جل وعلا. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، بيستخدم النعمة ويصرفها فيما يحب الله ويرضى. وده اللي العلماء قالوه في أصول الشكر الثلاثة، قالوا عشان الإنسان يبقى شاكر لأنعم الشكور الحميد سبحانه وتعالى المعطي المنان، لازم يبقى عنده ثلاث حاجات. واحد، الاعتراف بالنعمة باطنا. اثنين، التحدث بها ظاهرة، وأما بنعمة ربك فحدث. ثلاثة، تصريفها فيما يحب الله ويرضى. لو شكر النعمة قرت، ولو كفر بالنعمة فرت. فبالتالي بطاعة الله تبارك وتعالى وتصريف النعمة فيما يحب الله ويرضى تخدم صحته وعافيته فيما يحب الله ويرضى. الإنسان ده لما ربنا سبحانه وتعالى امتن عليه بسعة في الرزق وسعة في المال، استخدم هذا المال في طاعة الله تبارك وتعالى فأنفقها في مراضيه، يبقى هذا الإنسان سوف يجد بركة في رزقه يبارك له فيه. أما إذا كان الإنسان للأسف الشديد مغرور بالنعمة، فهذا على عقوبة إما عاجلة أو آجلة إن لم يتب، بأن تمحق بركة النعمة بل تزول هذه النعمة عنه. فإذا أراد الله عز وجل زوال النعمة عن العبد خذله حتى عصاه بها، فيستخدم النعمة في معاصي الله. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، يعني الناس كلها شايفة القانون ده، أيوة فعلا سبحان الله فلان الفلاني لما مرعاش النعمة للأسف الشديد بقى في حال يرسى له، ومن ساعة ما الدنيا وسعت معاه وهو للأسف الشديد من بلاء إلى بلاء، ويقعد يقول ده عين الناس وحسد الناس، وده بسبب إنه الناس مش سايبة حد في حاله، وينسى خالص إن الناس دي لم تسلط عليه إلا بذنبه، وأن وحده الحافظ الحفيظ هو الله سبحانه وتعالى. لكن كل اللي حصل إنه وكل إلى نفسه وخذل، فبالتالي للأسف الشديد وكله الله إلى الناس اللي كان مشغول بيهم، واللي كان للأسف الشديد بيرعيهم أو بيخاف منهم، وعامل لهم تريليون قص تريليون حساب، وناسي أن يعمل هذا لربه الرقيب ربه الشهيد. فعجب أن يعلم الإنسان هذه القوانين ثم بعد ذلك لا يخاف عقوبة الذنب، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يقول مشاهدة في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله، يبقى عارف إن فلان الفلاني من ساعة ما بدأ يمشي مشي بطال، من ساعة ما بقى يعمل الأعمال السودة دي في حياته وهو للأسف الشديد في عقوبات، وكل اللي كان أصلا يفاخر بيه بقى للأسف الشديد بيتعذب بيه ولا كأن شيء. زي الناس بالضبط اللي بتشوف ناس بتجيلها أمراض بسبب التدخين وبسبب المخدرات، واللي عارف كويس قوي إنه بيته اتخرب بسبب نظره الحرام وبسبب علاقاته الحرام، ويبقى عارف ده كويس جدا ويجي ولا يبالي، وسلطان الشهوات والهوى إذا ما استبد بالإنسان فيقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه أو مخصوص من هذا العموم. أنا حالة خاصة، أنا سبيشيال كيس. هو كده اللي كل دول يحصل لهم. اسألوا كده الناس لما تيجي أي حد بيعمل معصية معينة، يعني قلنا مثلا بتاع السجائر ده، أنت مش عارف إنه السجائر مضرة بالصحة؟ هو مش مكتوب كده أصلا على علبة السجائر أنها مضرة بالصحة، وإنه ناس كتير جدا وأرقام مذهلة بيجيلها سرطان في الرئة بسبب التدخين، ولا كأن شيء. ما هو برضو في ناس عادي يعني وعايش. أنا أعرف فلان الفلاني بيدخن من 30-40 سنة وهو ماشي على رجليه وما حصلوش حاجة يعني. فاشمعنى يعني ما بقاش أنا من جملة الاستثناءات دي؟ أنت مش عارف إنه كما تدين تدان، وإنه لو خنت هتتخان، وإنه كاس هتشرب مراره؟ ليه بقى تفكر في حرام؟ ليه بقى تمد إيدك لحرام؟ مش خايف إنها تتردلك في مراتك، في بناتك، في أقرب الناس إليك؟ لكن أنا حالة خاصة. أيوة، زي ما كل الناس بتسول لنفسيها المعاصي، وبرضو اللي بيعمل المعصية اللي تعاقب قبليك كان بيقول إنه حالة خاصة. للأسف كأنه المعاني دي احنا بنقولها كده وعظ، كلام انشا يعني، انه في الاخر خالص الواقع شيء تاني، كأن ده ليس موجودا. كأن ربنا سبحانه وتعالى لما نبهنا على خطر سلب النعم بالمعاصي، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، كأن ده إحنا بعيد والشر بره وبعيد. وربنا سبحانه وتعالى مثلا لما ذكر لنا في سورة القلم قصة أصحاب الجنة، هو ده مش كان معنى على ما نقول الآن من سلب النعم؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم فزال اللي كانوا يؤملونه يوم الحصاد، لما نزلت العقوبة من الله تبارك وتعالى عشان كانوا بخلاء، عشان كانوا بس يريدون، يعني ده ما تحققش، ده بس بالعزم على الفعل اللي هو أن لا يعطوا زكاة أموالهم، أن يحرموا المساكين من هذا الحصاد. فما كان إلا أن أنزل الله تبارك وتعالى العقوبة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فلما تنادوا مصبحين وغدوا على حرد قادرين فإذا بهم حينما يرون أرضهم. شوفوا بقى لحظة ما يؤمل النعمة ويبقى مشتاق ومشغوف إنه يحصل نتاج تعب طل عليه شهور عشان يوصل للحصاد ده. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. وما أشدها من عقوبة. ناس كتير مشاريع حياتها كده، اللي هو أنا مؤمل في أولادي، يطلع الولد ده دكتور، ويطلع الولد ده مهندس، ويطلع الولد ده يبقى رجل أعمال، ويبقى وناس تبقى قاعدة مشاريع عمرها قاعد بيصرف عليه دم قلبه علشان يوصل للهدف ده، وفي الآخر يلاقي النتائج على عكس ما أمل، ويبص يلاقي اللي كان مؤمل فيه إنه يبقى شيء يطلع للأسف على عكس ما كان تماما، وتحصل خيبة الأمل وخيبة الرجاء، ويعيش الإنسان في إحباط، ويعيش الإنسان لأنه أمل في شيء مشروع من مشاريع العمر وطلع الموضوع نقبوا على شونا زي ما الناس بتقول. ونفس الحال بقى اللي كان مؤمل ولا اللي كانت مؤملة بالاستقرار التام اللي هيحصل لها وقعدت تحلم وسقف التوقعات كان أعلى مما يكون، وزوجي سيكون هو سكني وهو قرة عيني وانا هعمل له ايدي شمع وهو هيبقى فارس الأحلام، وساعة ما كان الزواج كل ده طلع أحلام وما كان إلا تغرير من تغريرات الشيطان، لأنه ساعة الواقع ما حصلش أي شيء من هذه الأمور. ونفس الحالة الشعورية دي فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، زالت النعمة. فعشان كده الإمام ابن القيم بيقول وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. فهذه عقوبة مشاهدة وهي عقوبة حاصلة، ولا بد أن نعلم إن أي نعمة الإنسان كان حاصل في حياته وللأسف فقدها وفقد ما كان يتمتع بوجودها عليه أن يراجع نفسه ويستدرك أمره ويسارع بأن يتوب وينيب ويكثر من الاستغفار ويعلم أن هذا هو القانون قبل ما يفكر في أي أسباب أخرى. يعني أنا كنت الحمد لله في العلم مثلا كنت فاكر حاجات وكنت حافظ وكنت الحمد لله عندي شيء تعبت عشان أوصل له، والآن الكلام ده اتبخر وما بقاش في دماغي. كنت على حال في عبادة الله تبارك وتعالى وكان لي قلب ففقدته، فزالت النعمة التي كنت في نعيم بوجودها. نهيكم بقى عن النعم الدنيوية اللي معلومة زي ما قلنا من العافية ومن سعة الرزق ومن الاستقرار في الحياة إلى غير ذلك. فيبقى الإنسان مننا عليه أن يستدرك الأمر بأن ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى حتى تعود إليه هذه النعم، فإنه إن تاب وأناب فإن الله عز وجل يعيد عليه هذه النعم، وإن لم يتب فسيعذب بفقدان هذه النعم في حياته. ونقعد بقى نقول محرومين ومش لاقيين ومش عارفين نعمل ايه فيما ابتلينا به. قال في العقوبة 53 ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية حتى إنه لا يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وأورد على ذلك ما جاء في جامع الترمذي وذكره أبو نعيم في الحلية كما ذكره ابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل عن ابن عمر، والإسناد فيه عبد الرحيم بن هارون وهو ضعيف بل تركه بعض الحفاظ، أن في بعض الآثار إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. هو أورده الإمام ابن القيم استشهادا واستئناسا إنه قد يكون هذا حاصل، إن العبد ينأى عنه الملك إذا ما كانت منه المعصية. وطبعا آية المنافق وعلى رأس صفاته الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، والمؤمن الحق لا يكذب. فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة، فماذا يكون مقدار بعده منه فيما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ وقال بعض السلف: إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله، وهربت الملائكة إلى ربها، وشكت إليه عظيم ما رأت. هذا للأسف الشديد في زمن الانحلال الذي صرنا فيه الآن، اللي بيروج فيه ليه هذا الشذوذ عياذا بالله تحت مسمى حقوق المثليين، هذه الجريمة النكراء عياذا بالله. هنا الإمام ابن القيم بيذكر إن في بعض الآثار إنه إذا ارتكبت هذه الكبيرة الفاحشة تهرب الملائكة إلى ربها وتشكو كيف يحدث هذا عياذا بالله. وقال بعض السلف: إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فإذا ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتوله الشيطان. وبداية اليوم دايما في غاية الخطورة، وأنا دايما أوصيكم أخطر وقت في 24 ساعة بتوع اليوم قبل الفجر بوقت، أيما كان بقى ربع ساعة نص ساعة ساعة، وبعد الفجر هذا الوقت الأثمن في اليوم والليلة، وده اللي عليه أصلا مدار اليوم. فإذا أصبح الإنسان نهاية الليل بما يكون من الوصال بالكبير المتعال حال القيام والدعاء والتضرع، وإذا أصلح أول يومه بأداء صلاة الفجر ثم بذكر الله تبارك وتعالى، فلا شك هذا يكون خير زاد. وهنا المعنى كذلك، لو قعد يذكر الله عز وجل، ولو في أول يومه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تكن له حرزا من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده: هذه غدوتي وإن لم آخذها سقطت قوتي، لأنه يعان الإنسان بهذا الذاب على شيطانه، وإلا كان الأمر على العكس. خلي نايم بقى. وكانت أمنا عائشة تقول: عجبت ممن ينام في وقت البكور بعد شروق الشمس كيف يرزق. فبالتالي هذه الأوقات الثمينة، فإذا كان الإنسان هو والملك كأنهما أخوان صنوان، وأنا دايما أستخدم تعبيرات الشباب وهم بيقولوا على صاحب صاحبه وأنتيمه، أيوة بقى اللي مأنتم مع ملك ده بقى عامل إزاي، اللي صاحبه الصدوق الخل الوفي به ملك، فهذا في نعيم. أمال بقى اللي من حزب الشيطان وللأسف الشديد صاحبه الذي لا يفارقه ويقوده ويبقى ماسك الريموت كنترول بتاعه شيطان عياذا بالله، كلما وسوس له هرع إلى ما يوسوس به، كل ما يخطر على باله أي شيء يجري عليه، فهذا في جحيم عياذا بالله. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال سبحانه وبحمده: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فمن أعظم عوامل الثبات إنه يكون الإنسان مؤمن هذا الإيمان العملي بالملائكة. لأن احنا بنقعد نقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، دي أصول الإيمان الستة، لكن احنا عايزين نعرف عمليا إزاي أكون مؤمن بالملائكة. لازم أبقى مؤمن، مش بس إنه طبعا الملائكة خلقوا من نور والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإنه جبريل عليه السلام الموكل بأمر الوحي إلى آخر المعلومات دي، لكن أنا بتكلم في معنى تاني. هو الإنسان لما يبقى يعلم بأثر الملائكة عليه يبقى فعلا يعلم علم يقين أهمية وجود هؤلاء الملائكة حوله. فمن أعظم أسباب الثبات إن الملائكة تثبت الإنسان وتتولى الإنسان، فيكون من وراء ذلك خيري الدنيا والآخرة. فيقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له. هي دي بقى صاحب ملك، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته. لقي كده ناس تقولك أنا كنت نايم متأخر جداً ومعرفش كده حتى سهي علي، لا ظبطت المنبه ولا عملت اي حاجة، ومعرفش حاجة كده قومتني، على انه يعني بكل الحسابات ده انا لما بنام بنام، ولا لما تقول مين ده لو عملوا جنبي ايه ولا اقوم، معرفش ايه اللي قومني. اهو ده بقى تأثير الملائكة. قلت لكم قبل كده إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للمساجد أوتادا تفتقدهم الملائكة وتتعاهدهم، فإن غابوا سألوا عنهم وإن مرضوا عادوهم. يا سلام على خير صحبة أن تصاحب ملك، فيبقى وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته. الناس الكبيرة في السن اللي بيجيلها اكتئاب الشيخوخة، الناس اللي للأسف الشديد طبيعة حياتهم كده، مفيش ناس من حواليهم، الدنيا فضية من حواليهم، طبيعته وحياته على هذا، فيبقى شخصية تجنبية، تخاف ويبقى حاسس بوحشة، مفيش حد يؤنسني، والإنسان يستوحش. فلما يجد أنس في خلواته وهو كده في وحدته، يجد أنسا، يجد راحة، يجد سكينة عجيبة وهو في خلوته، يبقى بعد كده تقولوا لي اكتئاب الشيخوخة وإحباط وشخصية تجنبية وابتلي بالانطوائية وبقى مش إنسان اجتماعي، يبقى عايش في ملكوت تاني، مؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره. تلاقي كده يجي على بال الواحد خاطر، ويجي على باله شوية معاني حلوة، وده من فتح الفتاح على عباد الله. وهو قاعد بيقرأ كده القرآن يلهم معاني ويلهم أشياء، ويبقى مش عارف يعني ما فكرتش في الموضوع ده قبل كده خالص، وسبحان الله جت على بالي كده لطيفة جميلة، وربنا رزقني فهما في كتابه. ده كله يكون إن شاء الله من تأثير صاحب ملك، ويحدثه في سره، يحارب عنه عدوه. ودي بقى معروفة جدا، وكل الناس اللي تعرف أمور توبة السحرة والناس اللي بتؤذي الناس، ولما بيجوا يقولوا انه كنا بنحاول معاه، انا والله الذي لا اله غيره، احد الناس قابلته في مكة وحكى لي عن قصة اسلامه، وهو من احد بلاد افريقيا، فحكى لي انه من جملة الاشياء اللي حصلت انه اسلم بأسباب غريبة جدا، كان أساسها سبحان الله إنه رأى في المنام إنه يتوضأ. ويقول والله لكنت أعرف أي مسلم، وأصلا والدي كان شيء كبير في البلد اللي أنا أنتمي إليها، وفي نفس الوقت لي سلطة دينية كبيرة جدا، فبالتالي أنا وصل بي الحال إن أنا كنت كاهن في الكنيسة، وكنت على هذا الحال شفت في المنام إنه حد بيغسل إيديه وبيعمل كذا وبيسوي كذا، وأنا مش عارف إيه ده. وتكررت هذه الرؤيا علي بشكل خلاني عايز أعرف ده إيه، إلى أن قدر لي إنه رأيت أحد المسلمين يتوضأ. ساعتها بقى قلت له ده ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انت مين؟ فبدأ يقول له انا مسلم، وانا بعمل الكلام ده عشان كيت وكيت وهكذا امر الصلاة، ولابد ان اتقدم صلاتي لربي بهذه الصفة في الطهارة، وبدأ يشرح له. وسبحان الله جريت بقى الاحداث، وحدث انه اسلم، والحمد لله. فكان من رد فعل أبوه ورد فعل البيئة المحيطة به إنه سلطوا عليه ساحر، وقال إنه أبويا خدني على ساحر. وفعلا بقى الكلام زي شغل الأفلام ده بقى كده، فعلا السحر الأسود بقى عند الأفارقة. فبيقول إن الراجل قاعد يعمل حاجات ومش عارف إيه ويسوي إيه ويقول تمائم غريبة ويعمل كذا، وآخرة المتمة قال له باللفظ كده وهو كان بيضحك، بيقول قال له الجدع ده يعني غير المفاهيم خالص، الجن مش عارفة تعمل معاه حاجة، مش عارفة توصل لحاجة، ده السيستم اتضرب كله، أنا أجيبها يمين أجيبها شمال مش نافع مع أي شيء، لأنه مصان بذكر الله تبارك وتعالى، مصان بصلاة الفجر، مصان بالتحصينات. فهو كده ما تعرفوش إن الموضوع ده في غاية الخطورة، يحارب الملك الشيطان فيصرفه عن العبد، يدافع عنه ويعينه عليه ويعيده بالخير ويبشره به، ثبته خليك على الطاعة إن شاء الله، اصبر وصابر ورابط وستجد خيرا، يعيده بهذه الأمور تثبيتا له ويحثه على التصديق بالحق، كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفا كما جاء في جامع الترمذي والنسائي في سننه، ورواه الإمام الطبري في تفسيره وابن حبان، وجاء على الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الوقف على الصحابي، والموقوف هو الصحيح. إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إعادة بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعادة بالشر وتكذيب بالحق. كل إنسان للشيطان أثر عليه، وللملك كذلك أثر عليه. فإذا كان الإنسان قريب إلى الرحمن سبحانه وتعالى فيكون تأثير الملك أن يعده بالخير وأن يجعله مصدق بوعد الله تبارك وتعالى فيزداد يقينا. أما إذا كان الإنسان منصرف إلى معصية الله تبارك وتعالى، بعيد عن الله تبارك وتعالى، فهذا الذي يلم به الشيطان هو ده بقى اللي يستحوذ عليه الشيطان، وهذا الذي يغول عليه الشيطان فيعده بالشر ويجعله في شبهات ويجعله مكذب بالحق عياذا بالله. فإذا كلمة اللمة معناها المس، كلمة لمة يعني مسه بشيء. فهناك من يمسه الشيطان، انتوا عارفين، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، وهناك من يمسه الملك. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه الزور والفحش، حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. عارفين الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، فكانوا بدأوا في إيذائه وضربوه، فكان يقول: فكانوا بعد ذلك يناظرونني. يجيبوا بقى الإمام أحمد ويوقفوه قدام ابن أبي ذؤاد اللي كان رأس المعتزلة، ويبتدي يورد عليه الشبهات، فيقول: فكان الله يجري على لساني كلمات وحجج لم أكن أعيها قبل ذلك. يعني مش الحاجة اللي أنا فكرت فيها والحاجة اللي مستقرة عندي من العلم، فلما يقول الشبهة أرد ألاقي نفسي بقول كلام أنا ما فكرتش فيه قبل كده وما خطرش ببالي قبل كده. أهو ده بقى، فكأن الملك يتكلم على لسان الإمام. والعكس، تلاقي الواحد يصدر عنه أشياء، يشوف الخلافات الزوجية والخناقات ويقعد يقول كلام وهي تقول كلام، وبعد كده فعلا ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب اللي بيتكلم، والغضب ده جمرة ينفخ فيها الشيطان، فتلاقي الواحد بيقول كلام ما كانش متخيل انه ممكن يقوله ساعة عصبيته وساعة ما استبدت بيه للأسف وساوس الشياطين. وفي الحديث: إن السكينة تنطق على لسان عمر. هذا مروي عن عدد من الصحابة بأسانيد بعضها صحيح، إنه من مناقب عمر رضي الله عنه أنه كان ينطق بالحق وكان ملهما كما هو معلوم، وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته، حيث إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه. مش ده اللي حصل لما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لما رددت عليه بعض قوله قمت؟ فقال: كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان، فلم أكن لأجلس مع الشيطان. وهذا حديث صحيح. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه، وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله. وارجعوا إن شئتم في مسألة أخبار الملائكة وما ينبغي أن نعلمه عن الملائكة إلى كتاب الحافظ السيوطي الحبائك في أخبار الملائكة. وإذا نام على وضوء بات في شعاره، عارفين الشعار هو اللبس الذي يلي الجسد، الملابس التي تكون ملامسة لجسد الإنسان، فيبيت في شعاره ملك، فكلما استيقظ من الليل استغفر له، فيبقى محصن. علشان دايما بقى الشياطين تبقى عايزة تتخبط الإنسان عند النوم، دايما تبقى عايزة يفترس أصلا بالوساوس والشهوات ودايما قلت لكم الأوقات دي أوقات يتفقد فيها حال القلب عند النوم وعند اليقظة، فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده. بيقول يعني دي مش جزاء أبدا، إنه يبقى الملك بيحافظ عليك وبيثبتك وبيدافع عنك، ويبقى بعد كده جزاته تطرده عن صحبتك، وكمان للأسف الشديد تأتي بعدوه وعدوك على الحقيقة. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال: لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان. قال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوا منهم وأكرموهم. الحياء من الملائكة، طبعا الحياء من الله الحي أولا، لكن أيضا على الإنسان أن يستحي من هؤلاء الملائكة، هؤلاء الذين هم خير صاحب. ولا الأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره، ده يبقى اسمه إنسان لئيم خبيث عياذا بالله. وقد نبه الله سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. هنا بقى عايزين نأصل لهذا الأمر في نقاط ونعلم أهمية ودور الملائكة في حياة المؤمن، نحطها في مجموعة من النقاط علشان تبقى مصداق وتطبيق عملي على قضية الإيمان بالملائكة، وفي نفس الوقت عشان ناخد منها بعض الواجبات العملية عشان الناس اللي بتشتكي الأمرين من المس الشيطاني ومن تسلط الشيطان عليه والوساوس اللي للأسف الشديد ما بيعرفش يخرج منها، فنقول له اعلم دور الملائكة في حياتك. واحد، الملائكة ينبغي أن يكونوا أحبابك، فهم يحبون المؤمنين، وكذا في الحديث الذي في الصحيحين إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. وإذا أحبه أهل السماء، الملائكة لما تحب المؤمن يوضع له القبول في الأرض. الأمر الثاني، الملائكة من أسباب توفيق وسداد المؤمن، لأنه في صحيح البخاري من حديث حسان بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم أيده بروح القدس، أيده بروح القدس. فبالتالي يبقى من أسباب التأييد والتوفيق وأسباب السداد إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تسدد الإنسان وتلهمه الصواب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك، ده محل الشاهد، قل إن شاء الله، فلم يقل. الملك سدد سليمان وأرشده إلى الأصوب وإلى الأكمل، قل إن شاء الله، فنسي وغفل عنها فلم يقلها، فأطاف بهن ولم تلد إلا امرأة منهن نصف إنسان. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكانت أرجى لحاجته، وكان أرجى لحاجته. شاهد في الحديث إنه الملك بيسدد المؤمن من أسباب التوفيق. يا كل حد بيقول أنا للأسف الشديد مش ناجح ودايما لا ألهم الصواب، قراراتي غلط، وللأسف أكتر الأشياء اللي كنت محتاج فيها للإصابة والرشاد والصواب للأسف ما حققش الأمر ده وخذلت ولم أوفق. فمن أسباب التسديد والتوفيق إن الملائكة تكون بجوار الإنسان تثبته وتسدده. الأمر الثالث، الملائكة تصلي على المؤمن. ربنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. معروف إن الصلاة من الله، الثناء على العبد عند الملائكة كما قال أبو العالية الصلاة من الله الرحمة، وقالوا الثناء على العبد، أما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار لهم. وفي ناس لما بيعملوا أعمال معينة، وده الواجب العملي على درسنا، لما بيعملوا أعمال معينة بتصلي الملائكة عليهم، بتدعو لهم وتستغفر لهم. مين دول بقى؟ أولا معلم الناس الخير، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص واجعلنا من معلم الناس الخير. فقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وكان سيدنا ابن عباس يقول: إن معاذ بن جبل كان أمة، فقالوا له: لعلك أخطأ، إن إبراهيم كان أمة. قال: ما أخطأت، إن معاذ بن جبل كان أمة، فإن الأمة معلم الناس الخير. وكان معاذ كذلك رضي الله عن الصحابة أجمعين. من كمان الذين ينتظرون صلاة الجماعة، حديث صحيح مسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. عشان كده المكس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرباط، ده أعظم أسباب الثبات. ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، فالرجالة تحرص على ذلك، والنساء تحث الرجال على ذلك، على انتظار الصلاة إلى الصلاة. الأمر الثالث: الذين يصلون في الصف الأول، المبادرة إلى المسجد والحرص على الصف الأول. ففي سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي رواية النسائي في سننه: على الصفوف المتقدمة. وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء وعبد الرحمن ابن عوف: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. يبقى المبادرة بالتبكير والتزام الصف الأول، ولو يعلمون ما في الصف الأول لا كان أن يقترعوا عليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى أصلا هناك يعني نوع من المنافسة الشديدة على الصف الأول. الأمر الرابع: الذين يسدون الفرج بين الصفوف. في سنن ابن ماجة بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. الحرص على تسوية الصفوف وعدم وجود فرجة بين الناس في الصفوف. الأمر الخامس: الذين يتسحرون السحور قبل الصيام، ومعلوم إنه تأخيره هو السنة. ففي صحيح ابن حبان ومعجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. الأمر السادس: الذين يصلون على النبي صلى الله على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والضياء في المختارة من حديث عامر بن ربيعة بإسناد الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. بل نكثر يا رسول الله، بل علينا أن نكثر يا حبيبنا يا المصطفى المجتبى يا خير خلق الله. فعلينا بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي. صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا المجتبى المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع، الذين يعودون المرضى تصلي عليهم الملائكة. فقد روى أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وهذا من الأمور التي توجب للعبد وتبشره بالجنة أن يكون في بساتينها. كلمة خريف في الجنة يعني بستان من بساتين الجنة. طيب، أدي 7 حاجات واجب عملي أن نجتهد فيها. الرجال الكلام اللي يخصهم وهو معلوم من انتظار صلاة الجماعة وصلاة في الصف الأول وسد الفرج ونحوها، يجتهد في هذه الأمور. والنساء تحث الرجال عليها وتربي أولادها وتحث زوجها على هذا ليكتب لها هذا الأجر، فتكون الملائكة على هذا الحال تصلي على العبد فيكون في خير عظيم، لأنه تتنزل بسبب ذلك الرحمات ويغفر الله للعبد. لأن الله عز وجل قال في أثر صلاة الملائكة على العبد: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فبيبقى فيها أثر في الهداية، نتخلص من ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات إلى نور الإيمان ونور الطاعة ونور اليقين. فبالتالي هذا أمر عظيم من الحاجات اللي الملائكة تؤثر تأثير عظيم على الإنسان. إن الملائكة كما ذكر الإمام ابن القيم تؤمن على دعاء المؤمن. ففي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. فهو برضو من جملة الواجبات العملية على درسنا بالله، علينا أن نهتم بقضية الدعاء بظهر الغيب. فأوصيكم ونفسي، ادعوا لي بظهر الغيب عسى أن يرزقنا الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين شفاعة، وأن نرزق بذلك الصدق والإخلاص، ويرزقنا حبه، ويرزقنا الفردوس الأعلى في رفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنا كنت زمان أوصي إخواني وأخواتي إنه قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن هي يعني إن كان للإنسان طلب فادعوا ليه بظهر الغيب، إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، ويرزقنا الثبات، وأن يجنبنا الفتن فما أحوجنا إلى ذلك، وأن يجعلنا سببا في تحبيب عباده وتحبيبه سبحانه وتعالى إلى قلوب عباده، نكون سبب في أن يحب الناس ربهم ويقبلوا على طاعة الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. فلما كان الدعاء المؤمن عليه حريا بالإجابة، فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشر، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى في نهي عن إن الإنسان يدعي على نفسه، لو بقى يقعد يقول يا رب أموت، يا رب خدني واخلص عشان ترتاحوا وعشان أريح الناس مني. الكلام ده لا يجوز، نعوذ بالله. لو الإنسان نطق بمثل هذا في أي لحظة غضب أو في أي وقت من الأوقات، عليه أن يستغفر الله عز وجل ويسارع بأنه لا يعود إلى ذلك. من الحاجات قلنا إن الملائكة تستغفر للمؤمن، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فوجود الملائكة في حياة الإنسان وإنه فعلا يبقى صاحب ملك، ده من الموجبات لمغفرة الغفور الغفار سبحانه وتعالى. والملائكة تشهد مجالس العلم، اللهم اجعل الملائكة الأطهار المطيبين اجعلهم حولنا في مجالس الذكر ومجالس العلم، وهذا المجلس يا رب حفنا فيه بملائكتك. لأنه وارد كما تعلمون في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فبالتالي يبقوا محفوظين بحفظ الله تبارك وتعالى. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومعلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي بإسناد صحيح قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا هو اللي يخلي الإنسان حريص كل الحرص على طلب العلم علشان ينال هذه الجوائز الربانية العظيمة. وهو الإنسان لما فعلا يتحقق بالعلم يبقى العلم شغله والله الذي لا إله غيره. ودي بالتجربة العملية، كان الإمام الغزالي يقول في أول كتابه في أصول الفقه كتاب المستصفى يقول الكلمة دي، والعلم عبادة القلب. الواحد يبتدي بقى يتخلص من همومه ومن الأشياء اللي موقعة غالب الخلق، كله بقى عنده مشكلة مادية، عنده مشكلة أسرية، عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة معينة جايبة الأرض. من جملة الحاجات اللي يعان بها الإنسان إنه ينشغل بالعلم، يبقى قاعد بيفكر في آية، يبقى قاعد مشغول بتحرير أمر من الأمور اللي تجعله أقرب إلى الله تبارك وتعالى. اللي بيبقى كده فعليا بيجد الحياة بشكل مختلف تماما، والله هذا الذي يعيش الحياة الطيبة التي ذكرها الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. فعشان كده علينا أن نجتهد إن احنا نبقى طلبة علم، إن احنا ما نبقاش أدعياء علم، نبقى طلبة علم، إنه بس نبلغ شيء من هذا وننشغل بقضية العلم. لأنه كما تعرفون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضل العالم على العابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل في علم خير من فضل في عبادة. وملاك الدين الورع، من الأشياء اللي الملائكة بتحضر فيها المؤمن وأثر الملائكة في حياة المؤمن أنها تسجل دفتر حضور الجمعة. الملائكة بتسجل أعمال العباد ومنها موضوع الجمعة، كما في الصحيحين إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، ها مين هيجي الأول؟ يكتبون الأول فالأول. إيه رأيكم في المعنى ده؟ دفتر حضور الجمعة، عشان نقول في بيوتنا كده، ها أنا عايز أروح بدري عشان ايه؟ اكتب في دفتر الحضور بدري علشان يكتب اسمي من اوائل الحضور، عايز اطلع انا في عشر الاوائل في دفتر حضور الملائكة في قائمة الشرف الملائكية، يكتبون الاول فالاول. فاذا خرج الامام طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الذكر ويسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة. ففي صحيح البخاري من حديث رفاع بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ فقال الرجل: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ والله الحياة مع الملائكة غير نعيم بجد، إنه فعلا صاحب ملك دي عالية قوي. ويتعاقب فينا الملائكة يلتمسون الذكر ويشهدون الجمع والجماعات، يتعاقبون فينا، فطائفة تأتي وطائفة تذهب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في البردين في صلاة الفجر وصلاة العصر. فكذا من صلى الفجر والعصر وحافظ عليهما وعده النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. والصحيح في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أن الملائكة تشهد صلاة الفجر، وإن كلمة قرآن هنا بمعنى الصلاة. فإذا تتعاقب فينا الملائكة وتتنزل عندما يقرأ المؤمن القرآن، كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب لما قرأ رجل سورة الكهف: وفي الدار دابة فجعلت تنفر فإذا ضباب أو سحابة قد غشيته، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ فلان، فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وفي رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك الملائكة كانت تستمع له ويبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عنا السلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى النسائي بإسناد صحيح: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، ويبشرون المؤمنين، والملائكة يقاتلون مع المؤمنين ويثبتونهم في الحروب. وبالتالي هم من أسباب الحفظ وهم من أسباب الحماية، ربنا يجعلهم سبب في تثبيت وفي حفظ الإنسان، ويشهدون جنائز الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سيدنا سعد ابن معاذ قال: شهده 70,000 من الملائكة، وهم يكونون كذلك ممن يظل بجناحه الشهيد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله، أي أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وهو عبد الله بن حرام والد سيدنا جابر، قال: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. يبقى فعليا احنا عايزين من هنا ورايح، يبقى ده أحد شعارات الحياة: صحبي ملك. فنسأل الله عز وجل أن يمتن علينا بذلك، وأن تحفنا الملائكة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الكرامات وما ذاك على الله بعزيز. فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وسددنا وثبتنا، واجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. نعوذ بك أن نذكر بك وأن نذكر بك فننساك، ونعوذ بك أن نعلم فلا نعمل، ونسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من أخلص عبادك لك، ومن أحب عبادك لك، ومن أتقى عبادك لك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.